بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنحنا القلب الوئام وارض عنا يا إلهي. محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب جزاء الصيد ونحوه ونحوه. وقول الله تعالى لا تقتلوا الصيد، في بعض النسخ أثبت البسملة، ولغيره باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد في بعض النسخ. قال العيني: أي هذا باب في بيان جزاء الصيد إذا باشر المحرم قتله. وأشار بقوله ونحوه أي ونحو جزاء الصيد إلى تنفير صيد الحرم. تنفير يعني باللغة الدرجة بتاعتنا هشه، دي المتصورة في حمام الحرم. البعض قد يهيج الحمام، وإلى عضد شجره، قطع الشجر، وغير ذلك مما يبينه بابا. قال ابن حجر: قيل السبب في نزول هذه الآية أن أبا اليسر قتل حمار وحش وهو محرم في عمرة الحديبية فنزلت، حكاه مقاتل في تفسيره. ولم يذكر المصنف في رواية أبي ذر فيها في هذه الترجمة حديثا، ولعله أشار إلى أنه لم يثبت على شرطه في جزاء الصيد حديث مرفوع. قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ فعليه الجزاء، وخالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن منذر من الشافعية في الخطأ، وتمسكوا بقوله تعالى متعمدا، فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. من جهة الدليل هذا هو الصحيح، رغم أنه مخالف لقول الجمهور، إلا أن الله عز وجل قد قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فأشترط الله عز وجل العمد، والأصل براءة الذمة حتى يأتي دليل، والأصل أن كل يعني شيء قد وضع عن المخطئ الإثم والضمان إلا أن يأتي دليل. وإنما ورد الدليل على تحمل المخطئ في الخطأ في القتل في الآدمي لحقوق العباد الآخرين، وكذا في مملوك في شيء مملوك لآدمي. وأما الصيد فلم يملكه أحد، هو لله عز وجل. وذكر يعني والقياس في هذا قياس مع الفارق، لذلك نقول أن الراجح من جهة الدليل مذهب أهل الظاهر وأبي ثور وابن المنذر والروايات المذكورة عن الحنابلة عن الإمام. قال: وعكس الحسن ومجاهد فقال: يجب الجزاء في الخطأ دون العمد. ده مخالفة صريحة لظاهر القرآن: من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يقول: فيختص الجزاء بالخطأ والنقمة بالعمد وعنهما. وأظن من دي الرواية الأصح، يعني عنهما: يجب الجزاء على العامد أول مرة، فإن عاد كان أعظم لائمة وعليه النقمة لا الجزاء، يعني قال: ومن عاد فينتقم الله منه. هذا هو الذي يمكن أن يقوله فقيه، لكن أن يقول أن الواجب من البداية هو في الخطأ في العمد في الخطأ دون العمد، هذا ما أظنه يصح عنه. قال الموفق في المغني موفق الدين ابن قدامة يعني لا نعلم أحدا خالف في وجوب الجزاء على العامد غيرهما غير الحسن والمجاهد واختلفوا في الكفارة فقال الأكثر هو مخير كما هو ظاهر الآية فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة والمثلية هي المشابهة في السورة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام يبقى فيه دم طعام صيام مخير كما مضاه الآية وقال الثوري يقدم المثل فإن لم يجد أطعم فإن لم يجد صام الصحيح أنها على التخيير قال سيد مجوي إنما الطعام والصيام فيما لم يبلغ ثمن الصيد يجعل المثلية في الثمن واتفق الأكثر على تحريم ما على تحريم أكل ما أصاده المحرم قال الحسن والثوري وأبو ثور وطائفة يجوز أكله وهو كذبيحة السارق وهو وجه للشافعي اللي هو القول بانفكاك الجهة هو ده مثال جيد للنهي لوصف لازم ليس لعين المنهي عنه النهي هنا ليس في عين المنهي عنه زي الخنزير مثلا فذبح الخنزير باطل لا يحل وكذلك النهي عن ذبيحة غير الكتابي الذبح باطل محرم دي حاجة ده اسم هيتعرض له وبين باطل حاجة تانية فصيد المحرم ده نهي عن الشيء لذاته اللي هو الصيد نفسه ان الشيء المصطاد ده ليس كذلك ولكنه نهي عنه لوصف لازم وهو ان الذابح غير الصائد الصياد غير اهل للصيد في تلك الحال فكأنها ذبيحة غير مسلم وكتابي فتكون باطلة مع كونها محرمة وبالتالي يكون هذا الصيد كالذي صاده أقول غير مسلم أو كتابي فلا يحل قال الأكثر إن الحكم في ذلك ما حكم به السلف لا يتجاوز ذلك وما لم يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم وما اختلفوا فيه يجتهد فيه وقال الثوري الاختيار في ذلك للحكمين في كل زمان وقال مالك يستأنف الحكم والخيار إلى المحكوم عليه يعني في حاجات مروية عن الصحابة في الحكم بالمثلية يعني بدأ البقرة فيها بقرة أو فيها بدن بقرة وحشية مثلا الظبي فيه شاه مثلا هذا الأمر حكم به الصحابة في أشياء كثيرة الحمامة شاه في بعضها حكموا فيها هل يجوز أن بعديهم يحكم يقول أكثر لا في اللي حكموا فيه لا هيقولوا اللي حكم فيه الصحابة خلاص هناخده كده وخلاص لا مش صح ده انت مذهبك يا عم هو يقولك يستأنف الحكم هو المالكي الإمام مالك يقول ربنا قال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة فقال في كل زمن ما فيه عدول يشوفوا المثلي وقول الثوري بيقول يخير الحكمين يا يجتهد جديد يا يعتبروا الايه اللي ورد عن الصحابة مسألة وجوب ان هو يأخذ بما ثبت عن الصحابة في هذا الباب هذا الذي فيه نظر مسألة يعني القول بالتخيير هو أوسع الأقوال قال وله قال مالك يستأنف الحكم والخيار إلى المحكوم عليه وله أن يقول للحكمين لا تحكما علي إلا بالإطعام، مع أن الإطعام والصيام هو الصحيح أصلا أن الحكمين ليس لهم أن يلزموه إلا بالمماثلة، ربنا لم يذكر الحكمين إلا في أمر المماثلة، يحكو به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام، يعني المماثلة هم الحكمين لهم الحكم في المماثلة فقط، وليس لهم أن يلزماه بإطعام أو بدم أو بصيام، هو اللي هيخير. لكن مين هيقول أن المثل هو ده؟ وبعدين هنشوف المثلية هتقدر إزاي بقى في الصيام والإطعام. قال الأكثر الواجب في الجزاء نظير الصيد من النعم. قال أبو حنيفة الواجب القيمة، يعني على سبيل المثال ممكن نقول لو قتل بقرة وحشية، والبقر الوحشي ده يعني تحط في جنينة الحيوانات هيبقى غالي جدا ب50,000 يعني، مش مستأنس يعني الوحشي. بقرة وحشية يعني غير مستأنس وتتاك، بس هو خلاص لو محرم اللي ذبحها خلاص صادها يبقى مش هتتاك. أبو حنيفة يقول يبقى واجب عليه 50,000، والجمهور يقول واجب عليه ايه بدنة، لو البتاعة دي قيمتها البقرة الوحشية دي قيمتها 50,000 أبو حنيفة يقول بالقيمة، قول الجمهور والصحيح. قال ويجوز صرفها في المثل. وقال الأكثر في الكبير كبير وفي الصغير صغير، يعني قاتل شاة صغيرة، قاتل جفرة مثلا، قاتل سخلة لسه مولودة، يبقى يجب فيها ايه سخلة، يعني قتل مش يعني قتل ظبية صغيرة قد لسه مولودة، يبقى يجيبوا ايه معزة لسه مولودة او اي شيء ينتفع به فيها. وفي الكثير وفي الصحيح صحيح وفي الكثير كثير. وقال ما وخالف مالك فقال في الكبير والصغير كبير وفي الصحيح والمعيب صحيح. يقول اصلا اي هدي بالغ الكعبه يبقى لازم فيه شروط الهدي كلها. واتفقوا على ان المراد بالصيد ما يجوز اكله للحلال من الحيوان الوحشي، كلمه الوحشي غير المستانس، وان لا شيء فيما يجوز قتله، يعني قتل غراب، قتل حدية، قتل كلب عقور، اسد، نمر، ليس عليه شيء. واختلفوا في المتولد، المتولد منهما من الوحش والإنسي، تولدوا ازاي يعني بقرة وحشية زوجت بثور مستأنس، وهم منتين فصيلة واحدة، لو حصل ذلك وحملت فالحقه الأكثر بالمأكول. يعني لا يبقى كده المراد يبقى هيدخل في الصيد لأن في جزء وحشي فلا يجوز. قال ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة جدا، جزء كبير جدا من كتب الفقه في هذا الباب، وهو الآن عندنا قليل الفائدة. يعني أقصد قليل العمل به، يعني هو طبعا مفيد، معرفة الحق في ذلك مفيد دائما، لكن نقصد من جهة العمل أن ذلك قد ندر كثرة العمارة حوالين المدن والقرى وولود البشر طفش الحيوانات الوحشية، فضلش غير الحمام الحرمي والجراد. باب حج الصبيان. حدثنا عبد الرحمن بن يونس، عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. قال ابن حجر قوله باب حج الصبيان أي مشروعيته مشروعيته، وكأن الحديث الصريح فيه ليس على شرط المصنف، وهو ما رواه مسلم من طريق كريب عن ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجزي. قال ابن بطال أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، يعني هذا ليس فرضا عليه شكاء المشروعية، لقول النبي عليه السلام رفع القلم عن 3 قال والصبي حتى يحتل، إذا ليس واجبا عليه، إلا أنه إذا حج به كان له تطوعا عند الجمهور. وقال أبو حنيفة لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام، وإنما يحج به على جهة التدريب، يعني يجعله أنه مش حج أصلا. طبعا الحديث يقول حج بي، إذن سأل أثبت أنه إيه حج، وحديث قال هذا حج قال نعم ولك أجر، إذن هذا له حج. وشذ بعضهم فقال إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام لظاهر قوله نعم في جواب ألي هذا حج. قال الطحاوي لا حجة فيه لذلك، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له، من زعم هو أبو حنيفة مع إمام الطحاوي حنفي، لأن ابن عباس روي الحديث قال أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة عليه حجة أخرى، ثم ساقه بإسناد صحيح، ولا يعرف مخالف لابن عباس في ذلك، ولأن أفعال الصبي تطوع، والحج إنما يعني إنما هو فريضة على كل إنسان أن يحج حج فريضة. ثم أورد المصنف في الباب 3 الأحاديث، حديث ابن عباس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو الثقل أي الأمتعة، وقد تقدم الكلام عليه في باب من قدم ضعفة أهله. وأجه الدلالة منه هنا أن ابن عباس كان دون البلوغ، لأنه يقول أنا يومئذ غلام محتلم، وكانوا لا يختنون الغلام أو يختنونه قبل أن يدرك، قبل أن يختنون الغلام عين قبل الإدراك البلوغ. لا حياتي، كل غلام أمكن أن يحرم وجب أن يحرم عنه وليه بالنية ويلزمه بترك محظورات الإحرام، يعني هيلبسه ملابس الإحرام ويمنعه من الطيب ويمنعه من الصيد يعني وهكذا. لا ما تسقطش، كنا بتقول ايه خلاف الاجماع تقريبا اللي هو ايه له حج، لكن الحج ده فريضه ولا تطوع؟ ده لسه كل ده بيتكلم فيه، ده بيقول الحج المفروض اللي ربنا قال ولله يا ناس حج البيت من استطاع الى سبيل، ذكر كان الاسلام يبقى لازم يكون ايه فريضه، الواجب على الصبي حج على الانسان المكلف حج فريضه، هو لما كان حج وهو صبي حج ايه تطوع، يبقى لسه ما حجش الفريضه. أردف المصنف الحديث الاخر المصرح بانه كان حينئذ قد قارب الاحتلال، ابن عباس يعني، السائر بن يزيد أي ابن سعيد ابن ثمامة ابن الأسود الكندي حليف بن عبد شمس يعرف بابن أخت النمر، النمر رجل حضرمي، حج بي في رواية الواقدية عن حاتم قال حجت بي أمي، في رواية ابن سعد عن الواقدي عن حاتم: حجت بي أمي والفاكهي حج بي أبي، يجمع بينهما بأنه كان مع أبويه، بس عشان والدته هي اللي بتاخد بالها منه كتير، فايه فقال حج مع حجت بي أمي، والتاني ان هو ابوه، لان ابوه هو اللي مشرف على الايه على الامر. زاد الترمذي عن قتيبة عن حاتم في حجة الوداع. قال العيني: قلت رواية البخاري تحتمل وجهين، لانه لم يذكر فيه الفاعل صريحا، وقيل فيه يعني ممكن يكون ابوه وامه، قلنا الراجع ان هو الاثنين فيه، وقيل فيه صحة حج الصبي وإن لم يكن مميزا. هو طبعا ده في نظر أنه قال أنا ابن 7 سنين، لكن الصحيح أنه يجزئ لعموم الحديث المرأة التي رفعت صبيا لها فقال لها يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ما استفسرش منها هو بلغ 7 سنين ولا لا، وممكن ما يكونش بلغ 7 سنين. ظاهر هذا ان ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل زادت عمره في المقار. رفعته ده لو ما قلناش ان الظاهر ان دون 7، هنقول على الاقل يحتمل ان يكون دون 7، ومع الاحتمال وترك الاستفسار يعني الرسول ما استفصلش يدل ان ما فيش فرق عند الرسول صلى الله عليه وسلم. استدل به بعض الشافعية على أن أم الصبي تجزئ في الإحرام عنه عشان حجت بي أمي. قلت لم هذا لم يفهم من حديث الباب، وإنما يمكن استدلال بذلك من حديث جابر: رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله إن هذا حج؟ قال نعم ولك حج. قالت الترمذي: حديث جابر حديث غريب صحيح. قال شيخنا زين الدين رحمه الله: والصحيح عند أصحاب الشافعي رحمه الله أنه يحرم عنه الولي الذي يلي ماله وهو أبوه أو جده أو الوصي أو القيم من جهة القاضي أو القاضي. قال: وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي. طبعا ده خلاف ظاهر الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالهاش ان انت وليه ولا مش وليه من جهه القاضي، ان انت قيمه ولا وصيه، ما قالهاش ابوه موجود ولا مش موجود حتى. قال الله يضيقون واسعا. اجابوا عن قوله: ولك اجر، ان المراد ان ذلك بسبب حملها له وتجنيدها اياه ما يفعله المحرم، وايضا فلعل المراه كانت وصيه عليه او قيمه عليه. يقول الظاهر ان هي ايه، ان الرسول ما استفصلش مع وجود الاحتمال. قال: وأيضا فليس في الحديث أنها أمه، ويجوز أن يكون في حجرها بنوع ولاية. طبعا كل دي أدلة مرجوحة، أقصد استدلالات مرجوحة. واستدل به بعضهم على أن الصبي يثاب على طاعته ويكتب له حسناته، وهو قول أكثر أهل العلم: ألي هذا حج؟ له حج. قال نعم، يعني نعم يعني يسوي له ايه حج، له يبقى إذن يكتب له. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب فيما حكاه المحب الطبري والنووي في شرح مسلم عن مالك والشافعي واحمد والجمهور. وفي حديث السائل المذكور صحة سماع الصبي المميز، وهو كذلك، وخالف في ذلك فرقة يسيرة، وأنكر أحمد على القائل بذلك، اللي بيقول ما ينفعش حتى يتحمل وهو بالغ. سماعه يعني سماع الحديث، الصحيح ان هو طالما ادى وهو بالغ فسماعه وهو صغير صحيح. انكر احمد على القائل بذلك وقال: قبح الله من يقول ذلك. قبح الله من يقول ذلك، عشان ايه؟ هيرد دلوقتي ابن عباس وهو دون البلوغ. السائل بن يزيد وضعف الحديث دي اللي في البخاري ومسلم على ايه؟ فإن قلت في حديث السائل ذكر سن التمييز، فما دليل من يصحح حج الصبي إذا لم يبلغ سن التمييز قلت حديث جابر المذكور فإن فيه فرفعت امرأة صبيها، وهذا أعم من أن يكون في سن التمييز أو أقل أو أكثر إلى حد البلوغ. في اعتراض على أن يقال هذا أعم، لأن هذه واقعة عين، فلا عموم في اللفظ أصلا. لكن زي ما قلنا، إيه اللي ينزل منزلة العموم؟ ترك الاستفسار في مقام الاحتمال. وعن المالكية قولان في الحج بالرضيع وفي التوضيح، روي أن الصديق حج بابن الزبير في خرقة، بس طبعا في خرقة دي ده إذا كان أبو بكر بقى راح حجة قبل حجة سنة 9، إن ابن الزبير كان عنده على الأقل 7 سنين في حجة أبي بكر. عبد الله بن الزبير لأنه هو إيه؟ لأنه هو أول من في الإسلام. قال عمر، هو اتولد إمتى؟ بس إذا أطلق ابن الزبير يبقى مين؟ يبقى عبد الله. قال عمر رضي الله عنه: أحجوا هذه الذرية. وكان ابن عمر يجرد صبيانه عند الإحرام ويقف بهم المواقف، وكانت عائشة تفعل ذلك، وفعله عروة بن الزبير. وقال عطاء: يجرد الصبي ويلبى عنه ويجنب ما يجتنب الكبير، ويقضى عنه كل شيء إلا الصلاة، فإن عقل الصلاة صلاها، فإذا بلغ وجب عليه الحج. واختلفوا في الصبي والعبد يحرمان، يحرمان بالحج ثم يحترم الصبي، ويعتق العبد قبل الوقوف بعرفة. فقال مالك: لا سبيل إلى رفض الإحرام، ويتماديان عليه ولا يجزيهما عن حجة الإسلام، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي: إذا نويا بإحرامهما المتقدم حجة الإسلام أجزأهما، يعني غير النية في الحج اللي في الإحرام إلى أنه يكون حج الفريضة. أعتق بنقول ما هو كان أحرم، هو دلوقتي لو أحرم من جديد دلوقتي فعرفها مش هيجزي. قال ابن عباس: أيما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام. لا العبد لو حج ما تسقطش عنه الفريضة، لأنه هو مش مكلف بيها، نافلة، ولا بد وش هتنعقد عليه في الحج إلا نافلة، مش من ماله، ده سيده اللي حجيبه. وابن عباس ما هو ياخد ثوابها، انت عايز ايه؟ هو ذنبه ايه بس؟ هو فين الذنب اصلا بياخد ثواب؟ صح. كلام ابن عباس رضي الله عنه. قال: فأيما غلام حج به اهله فمات فقد قضى حجة الاسلام، فان ادرك فعليه الحج. وايما عبد حج به اهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، فإن عتق فعليه الحج. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب فضائل المدينة. قال العيني: أي هذا باب في بيان فضائل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة إذا أطلقت يتبادر إلى الفهم أنها المدينة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفن بها، وإذا أريد غيرها فلا بد من قيد للتمييز، فذلك كالبيت، حج البيت إذا أطلق يراد به الكعبة، والنجم إذا أطلق يراد به الثريا عند العرب. واشتقاقها من مدن بالمكان، مدن بالمكان إذا أقام به، وهي في مستوى من الأرض لها نخيل كثير، والغالب على أرضها السباخ، الأرض غير صالح للزراعة، وعليها سور من لبن، كان زمان طبعا، وكان اسمها قبل ذلك يثرب. قال الله تعالى: وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويثرب اسم لموضع منها سميت به كلها، وقيل سميت بيثرب ابن قانية من ولد إرم ابن سام بن نوح، كأنه أول من بناها من نزلها، حكاه أبو عبيد البكري. في بعض الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم، قال: لا أحب التثريب، لا أحب التثريب، اسم مش ثابت، لأنه يثرب من التثريب. قال: وقال هشام بن الكلبي: لما أهلك الله قوم عاد تفرقت القبائل، فنزل قوم بمكة وقوم بالطائف، وصار يثرب ابن هذيل ابن إرم، هي عاد هي إرم ذات العماد، اسم تاني ليه يعني إرم اسمه عاد وإرم. المشهور إن هو يا إما يكون عاد ال ال إن إرم الأعلى وعاد أب تاني. قال: وسار يثرب بن هذيل بن إرم وقومه فنزلوا موضع المدينة، فاستخرجوا العيون وغرسوا النخيل وأقاموا زمانا فأفسدوا فأهلكهم الله تعالى، ويبست النخيل وغارت العيون حتى مر بها تبع فبناها، واختلفوا فيها، فمنهم من قال فمنهم من يقول إنها من بلاد اليمن، يعني مدينة بناها اليمنيون، ومنهم من يقول إنها من بلاد الشام، وقيل إنها عراقية، وبينهما وبينها وبين العراق 40 يوما، والأصح أنها من بلاد اليمن، لأن الأوس والخزرج يمنيون أصلا، والأصح أنها من بلاد اليمن، وذلك لأنها بناها تبع الأكبر حين بشر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه إنما يكون وأخبر أنه إنما يكون في مدينة يثرب، وكانت يثرب يومئذ صحراء، فبناها لأجل النبي صلى الله عليه وسلم وكتب بذلك عهدا. كلها أخبار مرسلة تواريخ يعني. وقال ابن إسحاق: لما نزل تبع المدينة نزل بوادي قناه وحفر فيه بئرا، فهي إلى اليوم تدعى ببئر الملك. وذكر أيضا أن الدار التي نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الدار التي بناها تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي كلها أخبار يعني الإكثر من هذا بغير دليل، يعني نحن نسكت على هذا. صحيح. وقال: ومن يوم مات تبع إلى مولد نبينا صلى الله عليه وسلم 1000 سنة. قال الثعلبي بإسناده إلى سهل بن سعد، دي الحاجة العجيبة للعيني، الحنفي يجيب حديث رواه أحمد الطبراني ويعني بإسناد الثعلبي، طبعا الثعلبي ما حاجة عجيبة لكن هي العلم بالحديث يعني تفاوت. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. حديث حسن. وفي روايات كثيرة، في بعض الروايات فيها لا أدري ألعين تبع أم لا، وفي بعضها أنبي تبع أم لا. إن تبع ذكر الله عز وجل قال: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبله. فقوم تبع كفار، لكن هل هو كان زعيمهم في الكفر ولا زعيمهم في الإسلام ملك صالح زي يوسف وقومه ما سموش كلامه؟ سيدنا يوسف كان قد أتاه الله من الملك في مصر، ويقال أن الملك أيضا قد أسلم، ولكن قومه لم يزالوا في شك مما جاءهم به، الفراعنة دول لم يزالوا في شك مما جاءهم به. فهل تبع بقى قوم تبع دي زي قوم عاد وقوم لوط ولا زي قوم لوط. يعني قوم لوط نبيهم النسبة دي هو نبي وهم نسبوا إليه وهم إيه؟ وهم كفار. أما قوم عاد أو قوم فرعون يخدموا قومه يبقى رئيسهم في الكفر. ففي روايات متعددة في ذلك. الحديث بتاع لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم ظاهر جدا أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لا أدري أتبع ألعين تبع أم لا، ودي إحدى الطرق يعني، وبرضو من ضمن الحسنها الشيخ الألباني، تبقى قالها قبل أن يعلم أنه قد أسلم. وتبقى الرواية الثانية اللي ذكرها ابن كثير والألباني ما ذكرهاش، لا أدري أنبي تبع أم لا. فالرواية دي يبقى فيها توقف الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يدري هل كان نبيا أم لا. يبقى إحنا قدر الصحيح في ذلك هو القدر الوسطي اللي هو إيه؟ أنه قد إيه؟ قد أسلم، ليس لعينا ويتوقف في أنه نبي. يقال كان سكان المدينة العماليق ثم نزلها طائفة من بني إسرائيل، قيل أرسلهم موسى عليه السلام كما ذكره الزبير بن بكار، فهذا ليس بظاهر، فإن موسى مات في التيه. المشهور أن بنو إسرائيل نزلوا المدينة، نزلوا يثرب يعني، قبل حوالي 1000 سنة من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام أو قريبا منها، ويحتمل أن تكون من القبائل التي نزلت المدينة ممن فر أو هرب أو نجا بعد هدم بيت المقدس على يد بخت مصر. قال ثم نزلها الأوس والخزرج لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العالم. يعني أصلا الأوس والخزرج جايين منين؟ الإيمان يماني والحكمة يمانية. والأوس والخزرج أخوان، أمهما قيلة بنت الأرقم ابن عمرو بن جفنة، وهما الأنصار، منهم الأوسيون ومنهم الخزرجيون. وقد ذكرنا أن اسم المدينة كان يثرب، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة، ومن أسمائها العذراء وجابرة ومجبورة والمحبة والمحبوبة والقاصمة قصمة الجبابرة، ولم تزل عزيزة في الجاهلية، وأعزها الله بمهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعت على الملوك من التبابعة وغيره. باب قال باب كراهية النبي الرسول صلى الله عليه وسلم اختار لها اسم المدينة، والله عز وجل عندما ذكرها على لسان المؤمنين ذكر على لسان المنافقين ذكرها أنهم يسمونها يثرب، ولما ذكرها هو عز وجل ذكرها باسم المدينة، هذا الاسم أحب إلى الله. المنورة بقى بنور النبي عليه الصلاة والسلام، بس هي مش مشهورة عند السلف. المنورة دي حادثة، لكن المدينة لا مانع منها، هي منورة بلا شك، نورت بنور الوحي. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. وطبعا عشان الحديث اللي فيها يوضح المقصود مكرر في مسلم، فايه فموضعش هو ذكر في هذا الباب عدة أحاديث، اللي هي قصة بني سلمة عن أنس رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، المقصود ان هو يتركوها يمكن ان يهجم عليها احد يعني. واللي فيها الحديث قال دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم بذلك حتى يبقوا في مساكنهم البعيدة لأجل أن يكون ذلك أدعى إلى حماية المدينة، والله أعلى وأعلم، من أن يلزم الناس قرب المسجد ولا يكون هناك من يكون كالمدافع عنها من بعد، والله أعلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت سمعت عمر نحوه. وقال في كتاب الجهاد والسر باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، وقال عمر اللهم ارزقني شهادة في بلد رسول. هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ذكره هؤلاء لمناسبة بينه وبين الحديث السابق، وذلك أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بقوله اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، سأل الله تعالى أن يجعل موته في المدينة إظهارا لمحبته إياها كمحبته لمكة، وإعلاما بصدقه في ذلك بسؤاله الموت فيها. وقيل ذكر ابن سعد سبب دعائه بذلك، وهو ما أخرجه بإسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد يستشهد، فقال لما قصها عليه أن لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس حولي. وده بقى الشاهد من وضع الحديث في هذا الباب، إن المدينة أصبحت محاطة من جميع الجهات بمن يحميها، حتى استبعد عمر أن يرزق الشهادة لأن الناس حوله. ثم قال بلى وبلى يأتي بها الله إن شاء الله تعالى. وطبعا الراوي هو أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان من سبي اليمن. ها؟ لا كانوا كفر يا عم، لا هو عمر حمد ربنا إن لم يجعل موته على يد من يعني على يد من يشهد الشهادة. اللهم ارحمنا يا رب. ساعات الواحد يقول ايه يعني تنازعه نفسه، طبعا بلا شك انه ما فيش مسلم يتمنى ان مسلم يقتل على يد كافر، ولكن من كتر الهم والغم ان ايه ان نقول ده ممكن يبقى الضرر اللي على الإسلام والمسلمين اللي بيحصل ممن ينتسب إلى الإسلام أضعاف مضاعفة في كمية القتل وانتهاك الحرمات والأعراض ونسبة ذلك إلى الدين. يعني لما البلطجية ولا العصابات تغتصب النساء باسم الفجور، غير لما ياخدوا البنات والنساء ويقول لك إيه سبايا يعني يقتلوه أبشع قتل الكفر بيقتلوهم، يبقى الواحد يحتسب ان هو جاء قتلهم على يد كافر ولو كانوا من اهل الكتاب يؤجرون مرتين. بس بيهون على واحد، الرسول قال عن الخوارج طوبى لمن قتلهم وقتلوه. بس سبحان الله، الواحد بلا شك ان اي انسان لازم يتمنى ان تتوقف اذية المسلمين، ويفرح بمنع أذية المسلمين وقتلهم على يد من يتقرب إلى الله بقتلهم. يا رب ارحمنا. وبلا شك إن هو طبعا ما يحبش أن حد كافر يتسلط، ولكن أيهما أكثر ضررا؟ هي دي الكلام بقى. يعني كلها أمور فيها شر عظيم، وربما كان بلا شك طبعا أن وجود الكفار يترتب عليه تضييع البلاد وتقسيمها وأنواع، بس بلاء من جميع الجهات. يعني البلاء ده ربما أشد من بلاء الرافضة من جهة، أن معظم أهل السنة المتدينين في العالم مش هيروحوا تحت تبع عليه الرافضة، سوى بعض الجهال المبتدئين اللي يقول لك ما فيش فرق بين السنة والشيعة، بس غالبهم ما بيشاركش. المشكلة الحقيقية أن حد ينتسب إلى السنة يقوم يبقى مغناطيس، يعني تفتق ذهن الأعداء والمتآمرين والكفرة في موضوع خروج داعش وأمثالهم دول، أن هو يجيبوا لإيه؟ يلموا شباب المسلمين المغرورين من من من من, من أهل السنة. يعني بقت حاجة في منتهى الصعوبة. بنستر بس داعش ده من القاعدة ولا غير القاعدة؟ موضوع تكفير القاعدة. يعني داعش دول تكفير بتوع القاعدة، بتوع القاعدة عندهم تكفير، بس دول بقى تكفير التكفير. يعني الصواهر ها؟ اه ما هم بس خلاص خرجوا عليه بقى وكفروه. قال الواقدي عن أبو زيد الحبشي اللي هو البجاوي من بجاوة، كان من سبي عين التمر، ابتاعه عمر بمكة سنة 11 لما بعثه أبو بكر الصديق ليقيم للناس الحج، مات قبل مروان بن الحكم، وهو الذي صلى عليه وهو ابن 14 و100 سنة. 114 ده أسلم مولى عمر. قيل يكنى أبا خالد ويكنى أبو زيد. قال وقول شهادة في سبيلك، قبل الله دعاءه ورزقه الشهادة. قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة ابن شعبة، ضربه في خاصرته وهو في صلاة الصبح، وكان يوم الأربعاء لأربع باقين من ذي الحجة، كان 26 أو 27، وقيل لثلاث باقين منهم سنة 23، وهو ابن 63 سنة في سن النبي صلى الله عليه وسلم وسن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال واجعل موتي في بلد رسولك، دفن عند أبي بكر وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالثلاثة في بقعة واحدة. قال ابن حجر ذكر سعد عن حفصة قالت سمعت عمر يقول اللهم قتلا في سبيلك ووفاة لبلد نبيك. قالت فقلت وأن يكون هذا؟ قال يأتي به الله إذا شاء. حسن ظن بالله عز وجل عجيب. وللحديث طريق أخرى عند أخرجها البخاري. عن عبد الله عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد بن عبد الله القوارئ، عن جده عن أبيه محمد عن أبيه عبد الله أنه سمع عمر يقول ذلك. ومن وجه آخر قال زاد فكان الناس يتعجبون من ذلك ولا يدرون ما وجهه حتى طعن أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنه. ختم بهذا البخاري كتاب الحج، يقول فيه إشارة إلى حسن الختام، يعني آخر حاجة اللي هو أثر عمر الذي ختم به. حسن الختام يقول فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بالحسنى آمين.